سبق لنا في الماضي فيما مضى بالأمس معرفة الطواف وشروطه وما لا يجب فيه وما لا يستحب. انتهى بنا المطاف إلى الحديث عنه وعن ركعتي الطواف وأنه بعد الفراغ منه يصلي ركعتي الطواف خلف المقام إبراهيم عليه السلام إن أمكن ذلك ولم يكن هناك زحام، بقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هناك وقال خذوا عني مناسككم. فإن لم يتيسر لأن كانت الدنيا زحام كحالتنا هذه الأيام فإنه يصلي في أي مكان من الحرم، يكفي إن شاء الله تعالى يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة بسورة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وبسورة قل هو الله أحد، يعني سورة الإخلاص، وذلك لما تضمن شملتها عليه من الإقرار بالتوحيد لله عز وجل والعبادة له سبحانه وتعالى ونفي الشريك والكفر والند عنه سبحانه وتعالى. وإن قرأ بغير هاتين السورتين فلا بأس، على كل حال هذا من باب الاستحباب. ثم بعد ذلك يرجع إلى البيت ويستلم الحجر إن أمكن هذا وبدون حرج ولا مشقة، ثم يتوجه إلى الصفا إلى المسعى، يتوجه إلى الصفا ويصعد الصفا ويقرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله لمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، لفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ عليه الصلاة والسلام بالصفا فرقاه حتى رأى البيت. فينبغي للمعتمر والحاج أن يصعد الصفا إن أمكن هذا ويستقبل البيت بوجهه ثم يدعو رافعا يديه مهلا الله جل وعلا بالتوحيد ومعظما له سبحانه وبحمده قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ويدعو بما أحب ويحرص على جوامع الكلم والمأثور عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومنه سؤال الله المغفرة والنجاة من النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم بعد ذلك يتوجه إلى الصفا إلى المروة ماشيا حتى إذا أقبل على العلم المعروف سعى سعيا شديد، يسعى الرجل القوي يسعى قليلا بحيث لا يشق على غيره، وأما الشيخ الكبير والمرأة فهؤلاء لا يعني يجرون بسرعة وإنما يمشون مشيا معتدلا، لكن القوي يشتد في سعيه إذا كان بين العلمين، لأن يعني هذا كان مجرى الوادي، وكانت أم إسماعيل عليه السلام حينما نفد السقاء لأن إبراهيم عليه السلام أتى بها في هذا المكان ووضعها هي وابنها إسماعيل في هذا المكان لا فيها أحد أبدا إطلاقا، فجاءت فوضعها هنا، وضع عندهم جرام فيه تمر وسقاء فيه ماء، فذهبت فولى راجع للشام، فتبعته هاجر قالت يا إبراهيم إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي ليس به أحد، فقال فسكت فلم يجبها حتى قالت له الله الله أمرك بهذا، قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا هو التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، فرجعت وأخذت تأكل من التمرات وترضع ولدها وتشرب من الماء حتى نفد ما في السقاء، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فذهبت تلتمس علها تجد أحدا يسقيها، فصار أقرب مكان لها الصفا، جبل الصفا اللي هو أسفل جبل أبي قبيس، فصعدته علها ترى أحدا فلم ترى أحد، ثم أسرعت نزلت وذهبت إلى المروة، فلما انصبت قدماها في بطن الوادي أسرعت. قال عليه الصلاة والسلام، قال ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أجل ذلك سعى الناس حتى جاوزت الوادي، ثم مشت مشي معتدل حتى صعدت المروة، ثم رجعت إلى الصفا مرة ثانية، فسمعت كصوت، فقالت: صح، تريد نفسها. فقال، ثم بعد هذا كرت هذا العمل 7 مرات، فلما نظرت فإذا الملك جبرائيل عليه السلام عند ولدها إسماعيل، حفر بعقبه أو بطرف جناحه الأرض حتى خرج الماء، خرج الزمزم هذا، جعلت تحوطه وتقول تحوطه وتغرف منه وتشرب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يرحم اللهم إسماعيل، لو لم تغرف منه لا لصارت عين زمزم عينا معينة، يعني جارية وسارية. فجلست ترضع ولدها وتشرب من الماء وتأكل من التمرات، فمر بهذا الوادي أناس من جرهم، فرأوا طائرا يحوم، فقالوا: لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، والطير ما تقع إلا على ماء. فأرسلوا جريا أو جريين، رسول أو رسولين، فقال لها، فوجدوا المرأة والماء، فرجعوا إلى أصحابهم وأخبروهم الخبر، فجاءوا إليهم فوجدوا أم إسماعيل وآنسها ذلك لأنها كانت تحب الأنس والإلفة، فقال استأذنوها في الجلوس عندها، قالت: نعم، لكن لا شيء لكم في الماء. تريد أن تتحكم في الماء عليه السلام، لأنهم يعني لو نازعوا في الماء تخشى يستولون عليه. قالت: نعم، لكن لا حق لكم في الماء، يعني هي اللي تعطيكم. فجلسوا حولها وشب إسماعيل عليه السلام وتزوج منه من جرهم، تعلم اللغة العربية. ثم بعدين جاء إبراهيم عليه السلام يطالع تركته، فوجد إسماعيل، لم يجد إسماعيل، ووجد زوجته، وقالت له، سألها عن حالهم وشكت إليه سوء الحال وأنهم ما عندهم شيء وأنهم كذا. قال: إذا جاء زوجك فأقريه مني السلام وأمريه وقولي له يغير عتبة بابه. فجاء إسماعيل كأنه رأى شيئا، فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ صفته كذا وكذا. قال: من ماذا أمر به؟ قال: يقول يغير عتبة بابه. قال: أنت العتبة والحق بأهلك. لأن إبراهيم عليه السلام ما رأى منها شكرا لنعمة الله عز وجل. ثم تزوج إسماعيل بزوجة ثانية، وجاء إبراهيم مرة أخرى فوجد المرأة غير الأولى، سأل عن حالهم، قالت: نحن في خير ونعمة وطعام اللحم والماء، فدعا لهم فيه بالبركة. ثم بعد هذا جاء إسماعيل وسألهم: هل جاءكم من أحد؟ فذكرت له أن جاءهم شيخ صفته كذا وصفته كذا. قال: وما أوصاك؟ قال: أوصاني يقول عليه يمسك عتبة بابه. قال: نعم، أنت العتبة وأنا يعني لا أطلقك. فأمسكها إسماعيل عليه السلام. ثم جاء مرة ثالثة ووجد إسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة، شجرة كبيرة عند زمزم، عند مكان زمزم، فقال له، فقام إليه وسلم عليه وصنع له كما يصنع الوالد لأبيه من السلام والاستقبال. قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني له بيتا هنا. قال: أجب ربك إلى ما أمرك به، أوضع ربك إلى ما أمرك به. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. عندها شرع إبراهيم عليه السلام في بناء هذا البيت المبارك، ومن ذلك الوقت وهذا البيت عامر ويحج والحمد لله، وسيبقى إن شاء الله يحج إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المقصود استريحوا استريحوا ما فيك سؤال لبعد شوي الآن استمعوا بس استماع. ثم بعد هذا نرجع إلى موضوع السعي. فمن أجل ذلك سعى الناس بين الصفا والمروة. فالسعي على المعتمر والحاج أن يسعى 7 مرات بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هذا مرة. ثم يرجع من المروة إلى الصفا هذه مرتين، ثم يرجع من الصفا إلى المروة هذه 3 حتى يكمل 7، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، هكذا صفة السعي. ويذكر الله عز وجل في هذا السعي ويدعوه ويهلله ويحمده بما هو أهله، ويثني على الله جل وعلا، ويكثر من الدعاء والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن والدعاء للإنسان، يدعو الإنسان لنفسه ولوالديه ولذريته ولولاة الأمور بالصلاح والاستقامة، وأيضا يدعو لعموم المسلمين ولولاة الأمور عموما أمور المسلمين، ويدعو أيضا يسأل الله نصرة الإسلام وأن الله يعلي كلمة التوحيد، وهكذا يدعو الإنسان بالأدعية الجامعة المأثورة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأيضا يقرأ ما تيسر من القرآن سواء كان يقرأ عن ظهر قلب أو يقرأ من المصحف إذا لم يكن فيه زحام مثلا. فالقرآن أشرف الذكر، وإنما جعل الطواف في البيت ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. فإذا فرغ من هذا النسك عن الصفا يعني بين الصفا والمروة عندها يحلق إن لم يكن قرب الحج، الحلق أفضل، أو يقصر من جميع رأسه إن كان قريبا من الحج ليوفر الحلق للحج كأيامنا هذه. ثم بعدها يتحلل تمت العمرة. إذن العمرة إحرام من الميقات المعتبر لها شرعا، وطواف بالبيت 7 مرات مع صلاة ركعتي الطواف، ثم الطواف بين الصفا والمروة سعي، ثم سعي ثم طواف، وبعد هذا الحلق أو التقصير. بالنسبة للإحرام اللي هي نية الدخول في النسك والطواف والسعي هذه أركان للعمرة. بالنسبة للإحرام من الميقات والحلق والتقصير هذه من واجبات العمرة وليست بأركان، واجبات يعني لو تركها الإنسان جبرها دم، لكن موضوع الطواف والسعي ده لا بد منه. بالنسبة للمعتمر لو جامع بعد الإحرام فسدت العمرة، وعليه أن يمضي في فاسدها ويأتي بعمرة ثانية بدلها، يحرم بها من المكان الذي أحرم منه ويذبح شاة وزع على فقراء الحرم. وكذلك الحال لو وطئ بعد الطواف وقبل السعي فعليه أيضا شاة وتفسد العمرة. أما لو حصل الوطئ بعد السعي فإن العمرة لا تفسد، لكن عليه شاة أو عليه فدية أذى، يعني يخير بين ذبح شاة أو الصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين. هذا فيما يتعلق بموضوع العمرة. من هنا نعلم أن السعي ركن من أركان الحج لقوله عليه الصلاة أركان الحج والعمرة لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى مع حجه وسعى مع عمره عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم. إذن لا بد لهذا السعي من شروط. الأول أن يكون بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، يعني سواء كان واجب أو مسنون. الثاني النية لقوله سبحانه لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني صحة الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإنسان اللي جاء ما نوى السعي ولكن يتمشى هذا ما يصح سعي، لابد أن ينوي يقصد السعي، والنية هي العزم المؤكد أو القصد المؤكد ومحلها القلب، وهي شرط في جميع الأعمال. لهذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثالث من الشروط الموالاة بين أشواط السعي على قول الجمهور، وعلى هذا يعني لا بد أن يوالي بين أشواط السعي كما فعل بالنسبة للطواف. لكن لو حصل، لو قيمت الصلاة صلى ولا ينقطع التتابع، ما ينقطع تنقطع الموالاة، أو حضرت جنازة فهذا أيضا يصلي عليها ولا ينقطع التتابع، أو مثلا تعب وأراد أنه يرتاح قليلا استند على جدار يجلس شوي تريح ثم بعدين يواصل، ما في هذا حرج. أو عطش وشرب من الماء موجود على جانبتي السعي، يعني ما راح برا لكن شرب يمين ويسار من الماء الموجود ثم بعدين واصل، فهذا أيضا لا يقطع التتابع. هذه بعض شروط السعي. النية يكون بعد طواف ولو مسنون، يعني واجب أو مسنون كطواف القدوم، أن يوالي بين أشواط السعي الموالاة. وهذا الثالث هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن الجمهور على أنه لا بد من الموالاة. يشترط بعض أهل العلم أنه لا بد وأن يسعى ماشيا ولا يسعى راكب إلا إذا كان لا يقدر على المشي، وهذا أيضا محل خلاف. الرسول عليه الصلاة والسلام سعى، بدأ سعيه ماشيا ثم ركب عليه الصلاة والسلام على جمل، وقيل هذا والله أعلم لما غشيه الناس وكثروا عليه يسألونه، أو قيل ليراه الناس يقتدوا به، أو لغير ذلك. المهم أنه يعني عند الحاجة لا بأس فيه إن شاء الله تعالى. كل إنسان يسعى في عربانه إذا كان محتاج، رجل تؤلمه أو ركبه تتعبه، أو شيخ كبير يشق عليه المشي، أو إنسان ثقيل في بدنه، فهذا لا مان، لا حرج عليه أنه يعني يركب عربانه ويسعى فيها. وإن كان قادر يمشي يحمد الله، أعظم الأجر خروجا من الخلاف، يحمد الله على أن بلغ هذه الأماكن الطاهرة المباركة. وأيضا المشي فيه ما هي مشقة، لأن أرضه منبسطة، أرض مستوية وأرض مبلطة ومهيئة لمن أراد أن يسعى فيه، يعني ما فيها عوج ولا أمتع، أرض مستوية من أحسن ما يكون. صحيح وطويل المسعى، لكن الأرض سهلة ولله الحمد، يمشي الإنسان حتى ينتهي. والإنسان ما جاء لهذا الغرض، مجيئك من بلادك تارك أهلك وأموالك وديارك، متجشم من الأخطار ومنفق النفقات، كل الترجمة عند الله عز وجل. إذن أصبر شوي، هذه فرص ما تدري متى تتاح لك، هل يتاح لك مرة ثانية ولا ما يتاح لك؟ اللهم واحد جاء وعد عوض، اللهم من إنسان راح ومات، من إنسان كبر، من إنسان حصل له عوائق، ومن إنسان ومن إنسان يتمنى أن يأتي لهذا المكان لكن أنى له ذلك. فيا إخواني اللي أكرمه الله بالمجيء يخلص العبادة لله عز وجل، يجتهد في الطاعة ويبذل ما يستطيع من الأعمال الصالحة، ويعزم على أنه يكون بعد حجه أحسن حال من قبل حجه، ويخلص العبادة لله عز وجل، ولا يدعو مع الله أحدا، لا ملك ولا رسول ولا ولي ولا غيرهما، يعني يدعو الله عز وجل. الآن مع الأسف كثير من بلاد العالم الإسلامي يبتلوا بالمشاهد الأفضحة يسألونهم الشفاعة من دون الله عز وجل، يسألونهم شفاء المرضى، قضاء الحوائج، وهذا كله من تزيين الشيطان والعياذ بالله، ومن دعاة السوء والضلال. وهؤلاء الذين يتقربون إلى هذه الأضرحة هم يلتمسون طريق الجنة، لكنهم ظلوا سواء السبيل، نسأل الله العافية. فالشرك يا إخوان أمره عظيم، والله جل وعلا لا يغفر مع الشرك عمل، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. خلكم علي يا إخوان، أتسمعون، اسمعوا اسمعوا جميعا. يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه في آية المائدة اسكت يا شيخ، اسكت يا جماعة اللي بيسولف يروح هناك، ايه الكلام هذا؟ استنوا الجلسة، لا ما السؤال بعد شوي، استمعوا بسرعة. فآية المائدة يقول الله جل وعلا فيها إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويقول الله جل وعلا مخاطبا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. المقصود أن الإنسان عليه إخلاص العبادة لله عز وجل، ولا يجعل ما في عبادة الشائبة من شوائب الشرك فيحبط عمله وهو لا يشعر. جاء في الحديث القدسي إن الله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولما ذكر الله جل وعلا عددا من الأنبياء عليهم السلام في سورة الأنعام 18 نبي قال ولو أشرفوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هؤلاء الأنبياء عليهم السلام أشركوا حبطت أعمالهم، فإذا كان هذا في حق الأنبياء فما بالك بغيرهم. الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه في عبادة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فضلا عن غيرهما. ولهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما رفعه قومه بالمنجنيق ليلقوه في النار التي أوقدوها وأظلموها نار عظيمة ليلقون بها إبراهيم عليه السلام، اعترض له جبريل في الهوى فقال يا إبراهيم لك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. حاجتي إلى الله عز وجل قوة الإيمان والتوحيد. عندها قال الله جل وعلا للنار كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما، كون باردة وأيضا ما فيها مضرة، لأن الله قال لها يا سلاما لشد بردها، لكن صارت باردة برودة لا ضرر فيها. فإبراهيم عليه السلام القوف في النار وهذه حالته، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، بردا وسلام. فأنجاه الله جل وعلا من كيد الكائدين ومن عملهم، وهاجر وترك بلادهم، وهب الله له إسحاق ويعقوب وأيضا ولده إسماعيل، صار عليه السلام والد الأنبياء. ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا من ذريته، سواء كان من ذرية إسماعيل وهو نبينا عليه الصلاة والسلام، أو من ذرية إسحاق عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهكذا الأنبياء صاروا من ذرية إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالمقصود يا إخوان خير ما أوصيكم به ونفسي تقوى الله عز وجل، ومن تقواه إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فإن العمل يا إخوان لا يقبل إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، لا شائبة فيه، لا شرك فيه، تبهوا لهذا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الثاني أن يكون على وفق ما شرع سبحانه وتعالى على لسان محمد عليه الصلاة والسلام. فغير هذين الشرطين ما يقبل العمل، لا بد من تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. انتبهوا رحمكم الله لهذا، وبلغوا هذا من وراءكم من إخوانكم، فإنك إذا بلغت الناس بهذا العلم دليتهم عليه كان لك مثل أجور من اهتدى على يديك بدون أن ينقص من أيديهم من أجورهم شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما أعطاه الراية يوم خيبر: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. انتبهوا رحمكم الله، تنبهوا لدينكم واحرصوا عليه واسألوا عما أشكل عليكم هذا. وأسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم جميع المسلمين لما يحب ويرضى، وأن يجعل عمل الجميع خالصا لوجهه، إنه على كل شيء قدير ومن إجابة جدير. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته وسائر إخوانه من المرسلين والنبيين والصالحين وجميع المسلمين، والله أعلم. وبه التوفيق والعصمة. نبدأ على اليمين هكذا زي مثل ما سوينا عشان تنتظم الجلسة. نعم، واحد واحد من اليمين، كل واحد تأدبوا خلاص تعلموا، كانكم طلاب في مدرسة. يلا تكلم. لازم نسأل هل المقيم في مكة له حق بالحج تمتع؟ يسأل الأخ ويقول هل المقيم في مكة له الحق أن يتمتع؟ لا، المقيم في مكة لو تمتع فلا هدي عليه إذا كان من أهل مكة. أما إذا كان أنه يعني عامل وأراد أن يعني يأتي بعمرة في أشهر الحج فله ذلك، لا مانع من هذا وعليه هدي. نعم. أنا والدي محبوس في المستشفى، وإن شاء الله يعني هو يقول لي لو حالته لم تتحسن فإن شاء الله هنطلب عربية أسعاف يوم عرفة. هل بعد كده تسقط عنه جميع أركان الحج من رمي جمرات المبيت في منى وطواف الإفاضة والسعي، ولا أنوب عنه في كل الأركان؟ يسأل الأخ ويقول إن والده مريض في المستشفى، وهل إذا جاء يوم الترويه يوم عرفة والرجل لم يشفى ونقل إليها بالعربية يعني بالسيارة، هل بقية الأعمال تسقط عنه؟ الجواب في شيء يسقط وشيء تنوب عنه وشيء ما تنوب عنه، فلا بد من التفصيل. أما الوقوف في عرفة لا بد أن يقف، ولا معناه ما يتم حج الحج عرفة، هذا واحد. المبيت المزدلفة إن كان إنه مريض يعفى عنه، المبيت بمنى كذلك إن كان مريض في المستشفى فلا يجب عليه أيضا أن يبيت، لكن رمي الجمار ترمي عنه. الطواف والسعي لا بد أن يطوف ويسعى لو محمول، يحمل على طواف البيت على الذي يحملون على الرؤوس، والمسعى بعربية وتنتهي المشكلة. لكن ما نفش عنه في الطواف والسعي؟ لا خلاص علم الجميع، خلاص يلا اللي بعد. أنا أعيد السؤال حتى تسمعوني. يلا يا أخي، الحج حج تمتع إن شاء الله، هل يجوز إن احنا نعمل أكثر من عمرة وإحنا هنا مقيمين في مكة؟ هذا السؤال تردد عشرات المئات عشرات المرات. هذا السؤال يقول الآن أنا الآن متمتع وأنا الآن قضيت نسك العمرة، فهل يجوز إني آتي بعمرة الآن قبل الحج؟ أقول بالنسبة لك لا، طالما أنك اعتمرت العمرة الأولى يكفي، وإن أحببت أن تعتمر عن أحد والديك وهو متوفى وأنت ستبقى ستسافر بعد الحج مباشرة لا مانع تأتي بعمرة الآن من التنعيم، وإن كنت ستبقى طويلا بعد الحج فاتركها بعد الحج إن شاء الله تعالى حتى يخف الزحام، والله الموفق. نعم اللي بعده. علم صوتك شوي. في العمرة سيدك في التقصير ما قصرتش بكل الرأس نتيجة جهل يعني، ما فكرت انه مجرد. يسأل الأخ يقول انه قصر قليلا من رأسه، فماذا عليه؟ ليظهر ان تقصير القليل ما يجزي، وعليك ان تعيد التقصير، تلبس الإحرام وتعيد التقصير ان شاء الله تعالى. سمعت يا وقع خلاف في منطقة عن زوجة نصرانية تزوجت بالرجل المسلم وماتت وهي حامل في الشهر السابع، وقع الخلاف في هل تدخل في مقابر المسلمين أم في مقابر النصارى. يسأل الأخ ويقول هذه واقعة حقيقة؟ يقول الأخ هنا رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية، وهذا على كل حال جائز، يجوز هذا، لأن الله جل وعلا قال يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين الآية. يقول إن المرأة توفيت وهي حامل، معلوم إن الأب يتبع، إن الولد يتبع خير أبويه دينا، فهو بالنظر إلى أنها فيها جنين مسلم، يعني نقول مثلا كانت تدفن مع المسلمين ونظر لأنها غير مسلمة تدفن في غير مقابر المسلمين، فما الحل؟ ليظهر والله أعلم في هذا أنها تدفن في مكان في غير مقابر المسلمين وغير مقابر الكفار في مكان آخر. نعم، وهذه مسألة نص عليها أهل العلم رحمهم الله ذاكرينها فيما مسألة دفن المرأة إذا كانت توفيت وبطنها